موقع روائع التلاوات يقدم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله يكرم السائلين، لا إله إلا الله غياث المستغيثين، لا إله إلا الله أمان الخائفين، لا إله إلا الله جابر المنكسرين، لا إله إلا الله واصل المنقطعين، لا إله إلا الله ناصر المظلومين، لا إله إلا الله مجيب المضطرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك يا الله تطلب القليل فتعطي الكثير، تيسر العسير، تقرب البعيد، سبحانك تفرج الهم، تكشف الغم، تيسر الأمور، تعلم ما في القبور، وتشرح ما في الصدور، سبحانك ربنا كل يوم أنت في شأن، كل يوم أنت في شأن. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد خير البشر، خير من دعا وشكر وصام وأفطر وقام وأوتر وذبح ونحر، والذي إذا جاع صبر وربط على بطنه الحجر، ثم شبع فشكر وجاهد وانتصر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد الهادي البشير صاحب السراج المنير، وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من الخير وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وارحم وقوفنا ووقوف والدينا وجميع المسلمين بين يديك. اللهم وفقنا لصيام يرضيك، وإلى قيام يرضيك، وإلى صلاة ترضيك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وبكاءنا ودعاءنا وتلاوتنا وتبتلنا وصدقاتنا وزكاتنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا أول رمضان، فبلغنا ليلة القدر يا رحمن، بلغنا ليلة القدر يا رحمن، ونحن في صحة وسلام وخير وعافية واطمئنان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، ارفع درجاتهم، أجب دعواتهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم، فرج همومهم، فرج همومهم، اشف مريضهم، عاف مبتلاهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذرياتهم، أقر أعينهم، أجزل مثوبتهم. لا إله إلا أنت، لا يكافئهم إلا أنت، لا يجازيهم إلا أنت، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، كما أكرمونا فأكرمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم، كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم في جنات النعيم، قدمهم في جنات النعيم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم. ارحم آباءنا الميتين، ارحم آباءنا الميتين، وألهمنا ذكرهم والدعاء لهم في كل وقت وحين، في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا واسع الخير يا باسط العطايا يا واسع الرزق يا جميل الصفح يا جميل الصفح يا جميل الستر يا حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل نسألك وأنت الكريم إن كان لوالدينا ولدا يشكو مرضا أصابه فاللهم بشره بشفاء ولده اللهم بشره بشفاء ولده وطمن قلبه بمعافاة فلذة كبده يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا من عز له كل شيء فرفع يا من ذل له كل شيء فخضع يا من لو أنزل كتابه على جبل خشع يا رب العالمين انصر إخواننا المحاصرين في غزة انصر إخواننا المحاصرين في غزة واكتب لهم التمكين والقوة والعزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى اللهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم وارحم منهم الطفل الصغير والشيخ الكبير واربط على قلب كل أم حنون يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بيهود غاصبين اللهم عليك بيهود غاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم ادخل اليأس في نفوسهم اللهم واهزم جيشهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل تقدمهم في غزة نهاية لهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا الله لا تؤاخذنا بالتقصير مع إخواننا في غزة لا تؤاخذنا بالتقصير معهم لا نملك لهم إلا الدعاء وأنت من يستجيب الدعاء يا خالق الأرض والسماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته والمصطفين الأخيار.